هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أستاذ التاريخ: كان بعض الناس قبل بعثة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على روية من دين إبراهيم عليه السلام، وهم من كانوا يسمون بالحنيفية. فهمت من هذه الجملة أن بعض الناس قبل بعثة رسولنا الكريم كانوا يفكرون في دين إبراهيم عليه السلام، لعلمي أن كلمة روية تعني النظر والتفكير في الأمر. لذا قلت لأستاذ التاريخ: لكن الحنيفية هم من كانوا بالفعل على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. فصحح لي فهمي وقال: على روية من دين إبراهيم، أي على بقية من دين إبراهيم. فروية هنا تعني بقية الشيء. ومضة لغوية مع جيهان الريم.